بسم الله الرحمن الرحيم. عباد الله، نتناول الربع الأخير من الحزب 22، وعند تحليل أغلب الآيات الكريمة الواردة في هذا الربع ضمن الجزء الأخير من سورة يونس المكية، نجدها دائرة حول موضوع واحد هو موضوع الإيمان، وما يعترض طريقه من شك وتردد وتعصب واستهتار وغفلة وجهل. ونجد كتاب الله يوجه الخطاب إلى كل إنسان يشك في صدق الرسالة الإلهية الموكول تبليغها إلى خاتم النبيين والمرسلين، يوجه الخطاب إليه، يدعوه إلى استفسار أهل العلم المطلعين على تاريخ الرسالات السابقة، فإنه إذا اطلع على تاريخها ومضمونها لم يجد أدنى صعوبة في تصديق الرسالة الختامية التي ختم الله بها جميع الرسالات، بل إنه لا يقتنع بأنها لب اللباب من الرسالات كلها، وبأنها آخر مرحلة وأعلى قمة انتهى إليها الوحي الإلهي لهداية البشرية في سيرها الحاضر والمستقبل نحو الرقي الحقيقي والتطور الشامل والسعادة الكاملة. وإلى هذا المعنى يشير قوله تعالى هنا: فإن كنت في شك مما أنزلنا إليك، أي إن كنت أيها الإنسان لا تزال في شك مما أنزلنا إليك من القرآن لهدايتك وإرشادك، فاسأل الذين يقرؤون الكتاب من قبلك لقد جاءك الحق من ربك فلا تكونن من الممترين، أي الشاكين من الامتراء وهو الشك، ولا تكونن من الذين كذبوا بآيات الله فتكون من الخاسرين. فالخطاب إذن في هذه الآية ليس موجها إلى الرسول الأعظم صلى الله عليه وسلم ولو على وجه الفرض والتقدير، إذ لا يتصور في حق الرسول أي شك أو امتراء أو تكذيب. ولذلك لما نزلت هذه الآية قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا أشك ولا أسأل، كما روى ذلك قتادة، أي أنه عليه السلام غير داخل تحت هذا الخطاب مطلقا فإن كنت في شك، وإنما الخطاب موجه إلى من يتصور منه الشك والامتراء والتكذيب من المشركين والمنافقين وضعفاء الإيمان، وموجه كذلك إلى عامة اليهود والنصارى من أهل الكتاب الذين يجد أحبارهم ورهبانهم وصف الرسالة والرسول مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل. وهؤلاء إما أن يكون شكهم تلقائيا صادرا عن مجرد الجهل، فهم مدعوون بهذا الخطاب إلى سؤال أهل العلم واستفسارهم حتى يزول شكهم، على حد قوله تعالى في آية أخرى: فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. وبذلك يرتفع شكهم ويتأكد إيمانهم. وإما أن يكون شكهم صادرا عن تعمد الإنكار والإصرار، فيكون الخطاب موجها إليهم حينئذ على وجه الزجر والتقريع، لأنهم يجادلون في أمر ثابت لا محل فيه للجدل والمراوغة. قل ما كنت بدعا من الرسل. وقوله تعالى في هذا السياق: إن الذين حقت عليهم كلمات ربك لا يؤمنون ولو جاءتهم كل آية حتى يروا العذاب الأليم. إن الذين حقت عليهم كلمات ربك لا يؤمنون ولو جاءتهم كل آية حتى يروا العذاب الأليم. هذه الآية ليس المراد منها أن الله سبحانه وتعالى يحول بين الناس وبين الإيمان، فالله تعالى على العكس من ذلك قد هدى الإنسان النجدين وهديناه النجدين وعرفه طريق الخير من طريق الشر ومكنه من جميع الوسائل لتمييز الحق من الباطل والهدى من الضلال، وأعطاه من القدرة والإرادة ما يستطيع بواسطتهما أن يرجح كفة على أخرى، وأن يختار الطريق الذي يريد اختياره، وأن يفضل من الأعمال والتصرفات ما يرغب في تفضيله. وذلك هو محور التكليف ومناط الثواب والعقاب. وإنما المراد بهذه الآية وما مات لها أن هناك طائفة من الناس قد ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون، فلم ينفع فيهم ترغيب ولا ترهيب، واختاروا عن عمد وإصرار طريق الهلاك والبوار، فلم يبق في قلوبهم بعدما خيم عليها الظلام أي منفذ للنور، وأصبحت الموعظة بالنسبة إليهم كالضرب في حديد بارد لا أثر لها ولا نفع. فهؤلاء لا يؤمنون عن اقتناع ولو جاءتهم كل آية. فهؤلاء لا يؤمنون عن اقتناع ولو جاءتهم كل آية، لأنهم يكذبون بالآيات جميعها ويسخرون منها كلها، وإنما يؤمنون في حالة واحدة وعن اضطرار لا عن اقتناع، وذلك عندما يرون عذاب الله نازلا بساحتهم وهو منهم قاب قوسين أو أدنى، فهم لا يؤمنون حتى يروا العذاب الأليم. فهم لا يؤمنون حتى يروا العذاب الأليم. غير أن هذا النوع من الإيمان، الإيمان الاضطراري في آخر لحظة لا ينفع أصحابه، ومثله توبة عند الاحتضار وغرغرة الموت لا تنفع صاحبها، كما لم ينفع فرعون إيمانه عندما أدركه الغرق الآن وقد عصيت قبل وكنت من المفسدين، الآن وقد عصيت قبل وكنت من المفسدين. ومضى كتاب الله في نفس السياق يتحدث عن الأمم الغابرة التي كذبت بآيات الله فأخذها الله أخذا وبيلا، ولم ينفعها إيمانها لاضطرار في آخر لحظة عند حلول العقاب ونزول العذاب. اللهم إلا قوم يونس فإنهم بمجرد ما فقدوا نبيهم إذ فارقهم وذهب مغاضبا لهم، بمجرد ذلك أحسوا بأن عذاب الله قد أخذ يقترب من ساحتهم، فبادروا إلى التوبة إلى الله توبة نصوحة بصدق وندم قبل أن يدركهم العذاب، والتجأوا إلى الله 40 ليلة يرتجون عفوه ويسألون لطفه خاشعين مهطعين، فلم يصبهم العذاب الذي أنذرهم به نبيهم يونس من قبل، لأنهم تداركوا أمره بالتوبة العاجلة دون تأخير، وما كاد يونس يعود إليهم حتى وجدهم قد تابوا وآمنوا، فآمنوا فامتناهم إلى حين. وذلك قوله تعالى في هذا الربع: فلولا كانت قرية آمنت فنفعها إيمانها إلا قوم يونس لما آمنوا، أي لما آمنوا في الوقت المناسب قبل نزول العذاب، كشفنا عنهم عذاب الخزي في الحياة الدنيا، أي حلنا بينهم وبين العذاب بسبب إيمانهم وتوبتهم قبل حلول العذاب، وذلك على خلاف ما فعله غيرهم حيث لم يؤمنوا إلا عندما رأوا العذاب، فلم ينفعهم إيمانهم في اللحظة الأخيرة، لأنه إيمان مطعون فيه صادر عن اضطرار وإجبار لا عن اقتناع واختيار. ومتعناهم إلى حين، أي متعنا قوم يونس إلى حين انتهاء آجالهم. ولهذا التفسير يتضح أن الاستثناء الوارد هنا في قوله تعالى إلا قوم يونس هو من باب الاستثناء المنقطع في علم العربية، بمعنى ولكن قوم يونس لما آمنوا كشفنا عنهم العذاب. وقوله تعالى هنا ولو شاء ربك لآمن من في الأرض كلهم جميعا، ولو شاء ربك لآمن من في الأرض كلهم جميعا. معنى هذه الآية أن الله تعالى لو أراد لأجبر الناس على الإيمان واضطرهم إليه غاية الاضطرار، ولم يترك لهم في شأنه أي اختيار، ولجعل الإنسان كباقي الحيوانات العجماء مسوقا من ورائه بصوت القهر والإجبار، وحينئذ يصبح الإنسان مجبرا على الطاعة مكرها على الإيمان فاقدا لأخص خصائص الإنسان. لكن الله تعالى أراد أن يخلق الإنسان على خلاف غيره من الحيوانات، فخلقه حرا مختارا، وأعطاه من الأجهزة والملكات الخاصة به ما يمكنه من النظر والاختيار، ولا ينزل به إلى مستوى القهر والاضطرار، وذلك حتى يكون له في نظره الخاص ميزة، وفي اختياره الخاص فضل، وحتى يكون للتكليف والمسؤولية أساس مفهوم ومبرر معقول. ومن أجل هذه الملكة الإنسانية، ملكة التقدير الشخصي والاختيار الحر التي ميز الله بها الإنسان عن باقي الحيوان، من أجل هذه الملكة واستعمالها اختار بعض الناس الإيمان دون الكفر، واختار بعضهم العكس، ومن أجل ذلك كان جزاء حسن الاختيار الثواب العظيم، وجزاء سوء الاختيار العذاب الأليم. وبهذا التفسير يتضح أيضا معنى قوله تعالى في آية أخرى ولو شاء ربك لجعل الناس أمة واحدة، ولو شاء ربك لجعل الناس أمة واحدة ولا يزالون مختلفين، الآية، وذلك لاختلاف أفكارهم تبعا لحسن أو سوء اختيارهم. وقوله تعالى هنا أفأنت تكره الناس حتى يكونوا مؤمنين، أفأنت تكره الناس حتى يكونوا مؤمنين، هذا خطاب من الله إلى رسوله، القصد منه تهدئة روعه وتطمين نفسه، فقد كان صلى الله عليه وسلم حريصا على هداية الخلق إلى حد أنه كان يحزن أشد الحزن إذا لم تنفع في بعضهم الموعظة الحسنة ولم تؤثر فيهم الحجة البالغة. لعلك باخع نفسك ألا يكونوا مؤمنين. وليس المراد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يحاول فعلا إكراه غير المؤمنين على الإيمان، فهو أعلم الناس عن ربه بأنه لا إكراه في الدين. نعم، في هذه الآية تلقين من الله لعباده المؤمنين أن يبينوا للناس ما نزل إليهم وأن يمكنوهم من وسائل الإيمان حتى تقوم الحجة عليهم، ثم يتركوا لهم بعد ذلك الخيار، فإن أرادوا الإيمان أقبلوا عليه عن طواعية واختيار. وتأكيدا لهذا المعنى وتركيزا له في الأذهان، قال تعالى مخاطبا لرسوله الأعظم صلى الله عليه وسلم: قل يا محمد، يا أيها الناس، إن كنتم في شك من ديني فلا أعبد الذين تعبدون من دون الله، إن كنتم في شك من ديني فلا أعبد الذين تعبدون من دون الله. فهو من جهة أولى يمتنع من أن يعبد آلهة لا يؤمن بوجودها، فضلا عن أن يؤمن بأحقيتها للعبادة. وهو من جهة ثانية لا يترك دينه الذي وثق به كل ثقة واطمأن إليه كل الاطمئنان، من أجل أن الآخرين لا يزالون يشكون في صحته. فشك الشاك لا يبطل إيمان المؤمن ولا يؤثر عليه، لكنه من جهة ثالثة لم يفرض على الشاكين أن يؤمنوا بدينه قهرا وجبرا، وإنما لفت أنظارهم إلى أن الله الذي يعبده هو الذي بيده أرواحهم هم، وهو الذي يتوفاهم متى شاء، ولكن أعبد الله الذي يتوفاكم وأمرت أن أكون من المؤمنين. وزيادة في تأكيد مبدأ حرية الاعتقاد وضمان هذه الحرية بعد القيام بواجب الدعوة، وعلاوة على مضمون الآيات السابقة، وجه الحق سبحانه وتعالى في ختام هذه السورة سورة يونس خطابه إلى نبيه ملقنا ومعلما له ولأمته: قل يا محمد، يا أيها الناس، قد جاءكم الحق من ربكم. يا أيها الناس، قد جاءكم الحق من ربكم، فمن اهتدى فإنما يهتدي لنفسه، ومن ضل فإنما يضل عليها، وما أنا عليكم بوكيل. ويتفق مع هذا المعنى قوله تعالى في آية ثانية: فذكر إنما أنت مذكر لست عليهم بمسيطر. وقوله تعالى في آية ثالثة: فإنما عليك البلاغ وعلينا الحساب. وقوله تعالى: واتبع ما يوحى إليك واصبر حتى يحكم الله وهو خير الحاكمين. هذا وعد سابق من الله لرسوله وهو لا يزال بمكة يكافح الشرك والمشركين، وعد بما سيناله دينه من الظهور على بقية الأديان، وبما سيناله أتباعه من نصر مؤزر وفتح قريب في مختلف الأقطار والبلدان، وقد حقق الله وعده وهزم الأحزاب وحده ومكن من مقاليد العالم جنده، أولئك حزب الله، ألا إن حزب الله هم المفلحون. غير أن هذا الوعد الإلهي في أصله مشروط بثلاثة شروط. الشرط الأول اتباع الوحي الإلهي وعدم التنكب عن طريقه أو الخروج عن هدايته، واتبع ما يوحى إليك. الشرط الثاني الصبر على تحمل متاعب الأمانة الإلهية والقيام بتكاليفها وأعبائها الثقيلة عن وعي ويقظة ودون هوادة ولا تهاون. واصبر واصبر حتى يحكم الله. والشرط الثالث التأهب لاغتنام الفرصة المواتية وعلى تضييعها متى حان أوان انتهازها. واصبر حتى يحكم الله وهو خير الحاكمين. فلكل غلة موسمها ولكل معركة موعدها. وإذا عاد المسلمون إلى الله بعدما فروا منه والتزموا تنفيذ شروطه التي اشترطها عليهم في كتابه دون أي إهمال أو إخلال، بدلهم الله حالا أحسن من هذه الحال وعاد إليهم بالنصر والتأييد والتوفيق والتسديد، وما ذلك على قدرته ببعيد.